السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء الفرائض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما نقول وفيما نسمع. الوقت ضيق والكتاب يستحق وقت أكثر، لكن بإذن الله يبارك في الوقت، وكما قيل لا ما لا يدرك كله فلا يترك جله. سبق أن شرحنا كتاب الفرائض من الكتاب، يعني باعتبار قول المؤلف، ويمكننا الآن أن نشرح الفرائض باعتبار الآيات الثلاث من سورة النساء، ولكنا أن تختارنا ما شئتم. إن شئتم تحدثنا في الفرائض باعتبار الكتاب وعلى وفق منهج الكتاب، وإن أردتنا أخذنا الفرائض باعتبار الآيتين والثلاث آيات والحديث، والخيار لكنا. نعم يا أم حمزة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا بشاير، ماذا ترين؟ يعني وفق الكتاب، احنا درسنا كل الفرائض الموجودة في الكتاب، يعني كتاب الفرائض الموجود في الكتاب درسنا. والله إذا عندنا كتاب الفوزان لديكن ممكن تظهرين الصفحة، لأن الكتاب غير موجود عندي ولم أحط بذلك علما، ما حطيني علم بذلك يا أم حمزة الله يحفظك. أنا كنت أعتقد أن كنا تودينا الحديث مرة أخرى في الفرائض، وليس المقصود لا كتاب الشيخ ولا إكمال الفرائض، حتى ما عندي منهج الآن في ذهني أتم به ما أخذنا سابقا. كنت أتوقع أن كنا تريدنا إعادة الدرس، هذا اللي فهمته من أم حمزة بارك الله فيها. فإذا كان المطلوب غير هذا فنخصص له وقت آخر. كنت أعتقد أن المراد هو فقط إعادة لدرس الدرس السابق. إذا أردتم كيفية الحساب أو المناسخات ستحتاج إلى وقت آخر غير هذا الوقت. لماذا؟ لأن ما عندي منهج حتى أسير عليه. اللي كان في ذهني أن كنا تريدنا إعادة لدرس الفرائض سواء اللي في الكتاب أو حسب الآيات. إذا كنا تريدنا مسائل الحساب ومسائل المناسخات وميراث المفقود وميراث الحمل وميراث الخنثى المشكل، فهذه تحتاج إلى إعداد مسبق. أنا حتى إعداد المواضيع ليست عندي، وتحتاج إلى إعداد في اللوحة هنا، تحتاج إلى إعداد في اللوحة. طيب إذا كان هذا اللي تحتاجنا فالليلة لا يمكن. ها طيب مشايخ اقترح تقول ناخذ حسب الايات وتعتبر مراجعه، فاذا كنتن تحتاجن الى مراجعه راجعناها. تقولون والله الماضي مدرك عندنا جيدا، فممكن نحدد وقت اخر يعني الاسبوع القادم. نعم الان نتفق على ما نقضي فيه هذا الدرس، يعني الحاضرات ست، فهل ناخذ مراجعه للفرائض؟ فإذا أردتم أخذنا مراجعة للفرائض اليوم، تقولون والله المراجعة ما نحتاج لها وما سبق نحن أدركناه جيدا. طيب جزاك الله خير، نأخذ مراجعة في هذا، لأن الأساس لابد أن يكون قويا، أساس الفرائض. طيب أساس يكون قوي، لماذا سنأخذ المراجعة حسب الآيات؟ وأعطيني صفحة الكتابة، صفحة الكتابة ممكن أدون فيها كتابة. طيب سخن. طيب الفرائض في كتاب الله ثلاث آيات في سورة النساء هي أساس الفرائض، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. تعالنا بارك الله فيكم إلى سورة النساء لنبدأ مع الآية الأولى. يقول المولى جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية الأولى. الوارثون هم أقارب الرجل، إما من الرحم وإما بالنكاح. أسباب الميراث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. نعم. وفي الفرائض ستة لا يحجبون البتة، معلومات سهلة وبسيطة وهي أساسية. ستة لا يحجبون: الوالدان يعني الابن والبنت، والوالدان الأب والأم، والزوجان لا يحجبون حجب حرمان، ويحجبون حجب نقصان. عندنا في الفرائض دائما الأقرب يحجب الأبعد، فالأب يحجب الجد، والابن يحجب ابن الابن، والأقوى يحجب الأضعف يمنعه من الميراث، مثل الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. هذه معلومات سهلة وهي أساسية في علم الفرائض. والميراث إما أن يكون بالفرض، الفروض المقدرة يعني ربع، نصف، ثلث، ثلثين، سدس، وإما أن يكون بالعصبة يعني الباقي. يعني الباقي نقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أو بهما معا بالفرض والتعصيب، مثل الأب مع الفرع الوارث الأنثى، فإننا نعطيه السدس ونعطيه الباقي لأنه هو أولى رجل ذكر، وأعطيناه السدس لئلا يقل نصيبه عن السدس لنحميه من السقوط إذا تزاحمت الفروض في المسألة. فيقول المولى جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وتعرفنا سبب نزول هذه الآية أن امرأة جاءت ببنات إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت له أن عمهن يريد أخذ مال أبيهن الذي توفي. وهذا كان في الجاهلية المال لأقوى رجل في القرابة يأخذه لأنه هو الذي يحميه. فنزلت آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم، لفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى، كما أن لفظ الوالد يطلق على الأم والأب. في أولادكم جاء التفصيل بعده: للذكر مثل حظ الأنثيين، قاعدة شرعية في الأولاد، في الأولاد وأولاد الأولاد، الذكر له مثل حظ الأنثيين باعتبار أن الأنثى ليس عليها مسؤوليات مالية، أما الرجل فهو الذي يدفع المهر وهو الذي ينفق على الأسرة، فله من التركة بقدر ما عليه من المسؤوليات. للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب نبدأ بالمسائل، نكتب مسألة، أعطيني لوحة الكتابة. توفي عن 5 أبناء، نعم أبناء يعني ذكور جميعهم. كيف نقسم المسألة؟ كيف نقسم المسألة؟ نقول المسألة على 5، نقول المسألة من هنا 5، يعني 5 لكل ابن منهما، نعم نعم أنا ذكرت لأخواتك بأن ما بلغني المنهج جيدا، فهذا اللقاء نأخذه لقاء مراجعة. نعم أنا ما بلغت بالمنهج جيدا، فحتى عناصر الموضوع ليست عندي. هذه 5، معليش على الكتابة، الفارة ما تمشي صح. طيب 5 أبناء، إذن المسألة من 5، نقسم التركة مثلا هي 5000، 10000 نقسمها على 5 أسهم، يصير السهم ب2000 إذا كانت عشرة، فالسهم ب2000. طيب لكل واحد منهم سهم، يعني لكل واحد 2000. طيب لو كان 5 أبناء وخمس إناث، نعم الحروف، طيب ما أدري والله كيف استخدمها، شوف أحرف إيش، ما تمشي معي لوحة الأحرف، جربت يا أبو حمزة لوحة الأحرف ما تكتب. طيب امسحي لي هذه الصفحة، تحتاج الوقت إلى تدريب يا محمد، ما ينفع الآن، جربت الحروف ما في فائدة. طيب طيب 5 أبناء، أبناء لا، قول يا حمزة لا تكتب الهمزات عشان ترتاح. 5 أبناء وخمس بنات، المسألة من كم؟ أنتن المسألة من كم؟ 15 صح، 15 الذكر مثل حظ الأنثيين، الأبناء لهم 10 أسهم لكل واحد سهمين، وخمسة للبنات لكل واحدة سهم. نقسم التركة، التركة مثلا 15,000 قسمناها على 15 أو 30,000 قسمناها على 5 أو 60 نقسمها على 15 يظهر السهم ب4,000، بعدين كل واحد إذا كانت 60 يأخذ 2 في 4 ب8,000، الأبناء يأخذون كل واحد 8,000 ب40 والبنات 20 معناته 60. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهينا من مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، ننتقل لمن بعده. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، لم يقل بنات وإنما قال نساء لنعلم أن فرض النساء وحدهن سواء كن بنات أو بنات أبناء أو أخوات فرضهن الثلثين. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إن كنا نساء يعني بنات أو بنت وبنات ابن، فرضنا بنت واحدة لكن معها بنات ابن أصبحنا بنات أصبحنا نساء، أو كانت أخوات شقائق أو أخت شقيقة ومعها أخوات لأب أو أخوات لأب وحدهن، المهم يكون النساء يعني جمعا، والجمع في الشريعة اثنين فصاعدا خلاف اللغة، فإن أقل الجمع في اللغة ثلاثة، أما الشريعة فأقل الجمع فيها اثنان اثنان. طيب أعطيني صفحة غير هذه حتى نكتب مسائل البنات. نعم. توفي عن بنتين، عن بنتين وبنت ابن، البنتين لهم الثلثين. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، والبنت تسقط. المسألة من ثلاثة، البنت البنات يأخذون اثنين من ثلاثة لكل واحدة واحد، يبقى ثلث. نبحث عن عاصب كعم أو أخ لأب فيأخذ الباقي وهو واحد. طيب سواء بنتين أو 10 بنات، 10 بنات أو 60 بنت، ليس لهم إلا الثلثين. طيب أعطي صفحة أخرى. صفحة أخرى، نعم. لو كان عندنا بنت وعندنا بنت بنتي، خليهم بنتين، ها بنتي ابن، عشان لا يعتقد. البنت هنا لها النصف، قال فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، وبنت الابن تأخذ السدس. لما؟ لأن قلنا أن فرض النساء فإن كنا نساء فوق سنتين فلا، لم يقل بنات، قال فإن كنا نساء فوق سنتين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، والسدس زائد النصف هو ثلثين، النصف زائد السدس. المسألة هنا من 6 مخرج السدس، لأنه يقسم على 2 والحطة 2 ما تقسم على 6، نصفها 3 وسدسة 1 والباقي يأخذه مثلا أخ لأبن طيب كم يبقى له؟ اثنين. طيب صفحة جديدة. لو كنا ثلاث بنات ابن وأخ شقيق، البنات الابن يأخذون ثلثين، ثلاث بنات الابن، لو فيه بنت يأخذون السدس، لو فيه بنتين أو ثلاث بنات يحجبونهم، لأن قلنا إن في الفرائض الأقرب يحجب الأبعد من الميت، والأقوى يحجب الأضعف. طيب والأخ الشقيق هنا هو أولى رجل ذكر، الأب غير موجود ولا الجد ولا الابن وابن الابن، فهو أولى رجل ذكر فيأخذ الباقي. المسألة من ثلاثة، اثنين للبنات، واحد الأخ الشقيق. طيب فهمنا الآن فرض البنات، سواء كنا بنات مباشرين أو بنات ابن يأخذن الثلثين، إن كانت واحدة البنت أخذت النصف وبنت الابن تأخذ السدس، وإن كنا نساء وإن كنا بنات أخذنا الثلثين، وإن كنا بنات ابن ولا يوجد بنات ولا أبناء أخذنا الثلثين. نعم. طيب قال الله تبارك وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. أعطينا صفحة جديدة، عندنا الآن بنت، ممكن أخذنا من هنا. طيب بنت يقول: وإن كانت واحدة بنت ولأبويه، أبوي من؟ أبوي الميت، أم نسميها أم وأب. البنت كم لها؟ البنت كم لها؟ النصف، لقوله تبارك وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. ما فيها أخوها اللي هو الابن، ولا في بنت الابن عشان تأخذ السدس. الأم مع وجود الفرع الوارث، مع وجود الفرع الوارث سواء كانت بنت أو ابن أو بنت ابن أو ابن ابن، بدل الثلث تأخذ السدس. يعني بدون الفرع الوارث لها الثلث، ومع وجود الفرع الوارث تأخذ السدس. والأب هنا يأخذ السدس مع الباقي. نعم، هذه الأب له ثلاث أحوال في الميراث: إذا كان مع الفرع الوارث اللي هو البنت وبنت الابن يأخذ السدس لحمايته من السقوط، ويأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. أما الأم فمع الفرع الوارث سواء ذكرا أو أنثى تأخذ السدس، ومع عدم وجوده تأخذ الثلث. نعم، السدس للأب ثلاث أحوال، للأب ثلاث أحوال. الحال الأول أن يأخذ الباقي وهو مع عدم وجود الفرع الوارث نهائيا، لا ذكر ولا أنثى، لا ابن ولا بنت، ولا ابن ابن ولا بنت ابن، يأخذ الباقي. ومع وجود الفرع الوارث الذكر ابن أو ابن ابن فإنه يأخذ السدس، ومع وجود الفرع الوارث الأنثى كمسألتنا هذه فإنه يأخذ السدس زائد الباقي، زائد الباقي. لما؟ السدس لنحميه من السقوط، لو كان فيه هنا بنتان وزوج وأم يسقط إذا ما نعطيه السدس، والباقي لأنه أولى رجل ذكر. المسألة كما ترون من ستة: البنت لها الثلاثة النصف، والأم تأخذ السدس واحد، ولا بيأخذ السدس واحد زائد الباقي واحد يصبح يأخذ كم؟ اثنين. إذن إن كانت واحدة. طيب لو وضعنا هنا بنت ابن وش اللي تغير؟ أنتن أجبنا غيرنا بدل البنت بنت ابن، توفي عن بنت ابن وأم وأب، ما الذي يتغير؟ أجبنا نعم، ما في مجيب، ما يتغير شيء، ما يتغير شيء سواء كان بنت ولا بنت ابن، ما يتغير شيء أبدا. طيب أنت يا بشاير لو كان في هنا ثلاث بنات، ثلاث بنات ايش اللي تغير يا بشاير؟ اكتبي بسرعة. السؤال وين كان البشاير؟ اي واحدة تجيب. ما يتغير شيء، لا يتغير هنا، بدل ما تأخذ هنا، هنا بدل ما يأخذ النصف يقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كانت واحدة فلها النصف، هنا الثلثين، نعم الثلثين، ثلثين. طيب نأخذ مسألة، إذا إن كانت واحدة فلها النصف، إذا ما فرقت بنت بنت ابن النصف، لكن لو كان بنتين أو بنتي ابن فلهم فلهن الثلثان. قال وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد أب وأم فقط. الأم كم تأخذ هنا؟ ممكن تجيبون؟ نعم تأخذ في الآية، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، نعم له الثلث، الأم هنا الثلث، إذا لم يوجد فرع وارث أخذت الثلث، وإذا وجد فرع وارث ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن فإنها تأخذ السدس، وإن وجد كذلك جمع من الإخوة، أختين شقيقتين أو أخت وأخ أو أخ لأم وأخ لأب من جميع الجهات يحجبونها من الثلث إلى السدس. المسألة هذه أب وأم، الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، المسألة من ثلاثة اثنين واحد. طيب مفهوم المسألة هذه؟ طيب قال لو عندنا زوج هنا، زوج الزوج سيأخذ النصف، نعم لعدم وجود الفرع الوارث، والأم ستأخذ الثلث، كم يبقى للأب؟ أشوف الجيدة منكم في الحساب، لأن الفرائض لابد أن تكون جيدا في جدول الضرب وفي حساب الكسور، لا تستطيع أن تشتغل شغلا صحيحا في الفرائض وأنت لا تجيد لا جدول الضرب ولا حساب الكسور. فأول ما يجيد الإنسان، وبعدين هذان الأمران من الرياضيات يحتاج الإنسان في جميع حياته، في شرائه، في حتى في البيت. نعم الأم ثلث الباقي، المسألة من ستة، الأم تأخذ الثلث صح؟ طيب الأب يبقى له السدس، هل هذا عدل؟ ولا علمتكم بالجواب واشتغلت عنكم تسمى عمرية صح؟ هل من العدل أن تأخذ الأم السدس والأب يأخذ الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ السدس؟ لا، هذه تسمى المسألة العمرية. تعالوا نقول أم وأب وزوج ومعها مسألة أخرى بدل الزوج زوجة، لن نضعها في مسألة واحدة، لأن ما في واحد يموت ويترك الزوج والزوجة، أجل وش هو؟ ها؟ نعم، لكن هذا سنستخدمه في جزء المسألة. الأم هنا تأخذ، الزوج هنا يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأب هنا فرضه الباقي. طيب الأم كم تأخذ؟ الأم تأخذ سدس، ثلث الباقي، ثلث الباقي، لأن لو أعطيناها ثلث رأس المسألة، يعني قبل أن يأخذ الزوج نصيبه، الأب يأخذ السدس، وليس من المعقول ولا المقبول أن يكون الأب أقل منها. هذه المسألة عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحكم فيها كالتالي: أعطى الزوج النصف، والنصف الآخر أعطى الأم ثلثه وأعطى الأب ثلثيه، فتكون المسألة من كم؟ من ستة. الزوج يأخذ ثلاثة، والأم تأخذ واحد اللي هي ثلث الباقي، ثلث الثلاثة كم؟ واحد، والأب يأخذ اثنين اللي هي باقي الباقي. طيب لو الزوج غير موجود، مثلا موجودة الزوجة، الزوجة تأخذ كم؟ مع عدم وجود الفرع الوارث تأخذ الربع. طيب والأم تأخذ ثلث الباقي، والزوج يأخذ الباقي. المسألة ما تصير من ستة، تصير من أربعة. الزوجة تأخذ واحد، يبقى ثلاثة للأم واحد وللأب اثنان. نعم، هذه المسألة العمريتين تسمى العمريتان. طيب ثم قال تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب نكتب أب هنا، نعم نكتب أب ولا ما نكتبه؟ نضع في المسألة أب ولا لا يا بشائر أم حمزة؟ اي نعم، قولوا نعم ولا لا. نريد ان نرى حال الام مع الاخوه. اي نعم صح، لا، لانه مع وجوده لا يرث الاخوه، فالاب ممنوع في هذه المسائل. نعم، نقول ام واختين شقيقتين، نعم، وعم. الأم كم لها؟ الأم لو لم توجد الأختين الشقيقتين كان هي ستأخذ كم؟ ستأخذ الأم الثلث، لكن الأختان الشقيقتان حجبتها من الثلث. قال: فإن كان له إخوة للميت فلأمه السدس. طيب والأختين الشقيقتين كم؟ قال: فإن كن نساء، سيأتينا في ميراث الإخوة، الإخوة نعم، الأختين الشقيقتين لهم الثلثين مثل البنات تماما، نعم لهم الثلثان، والباقي للعم. المسألة من كم؟ من ستة. سدس الستة كم؟ ثلاثة ولا اثنين؟ سدس الستة، نعم نعم واحد. ما عمر أنا أعطي خيارات خطأ، لأن الجواب سهل، سدس الستة واحد. وثلثي الستة كم؟ أربعة، والعم يأخذ واحد. طيب ممكن نعطيكم مسائل كثيرة، بس الهدف منها أن الإخوة يحجبون الجمع من الإخوة، اثنين فصاعدا يحجبون الأم. سأشكل في المسائل وسأأتي بمسائل يعني هي من الفرائض. أم. طيب، وأخت. شقيقة وأخت لأب، أو حتى أختين لأب، أو 10 أخوات لأب، ما فرقت. طيب، وعم. الأم هنا لولا وجود الأختين لأخذت الثلث، لكن فإن كان له إخوة هنا فلأمه السدس. الأخت الشقيقة مثل البنت تأخذ النصف، والأخت لأب تأخذ السدس مثل البنت لأب مع البنت، والعم يأخذ الباقي. المسألة من 6، سدسها 1، ونصفها 3، وسدسها 1/5، والعم يأخذ 1. طيب، إذن هذا الأخت الشقيقة. طيب، نأخذ أم مع أخ شقيق وأخت شقيقة، أو أختين شقيقتين ما فرقت، وعم. الأم هنا تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، تأخذ السدس ما تأخذ الثلث. والعم محجوب لوجود الأخ الشقيق، فهو أقرب منه، أقرب منه، قلنا إن الأقرب يحجب الأبعد. والباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة من 6، سدسة 1، يبقى 4. خلينا نقول هنا أختين شقيقتين، عشان الأخ الشقيق يأخذ 2 والأخت الشقيقة 2، ولا يصير في انكسار في المسألة. أختين هنا أختان شقيقتان، ماذا عن أختين شقيقتين؟ طيب، لازلنا في الأم، وفي مسألة أن الجمع من الإخوة يحجبونها من الثلث إلى السدس. أم، أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم. يلا شاركوا في المسألة هذه. الأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، تمام؟ طيب، والأخ لأم يأخذ السدس ولا يبالي بوجود الأخ الشقيق، لأن الإخوة ولد الأم يرث مع وجود من هو أقوى منه، وهذه حالة استثنائية اللي هو الأخ الشقيق، يدلي للميت بقرابتين، بقرابة الأم والأب، ومع ذلك الأخ لأم يرث معه. الأخ لأب هنا محجوب، ما يرث شيء. ليش؟ لوجود أقوى منه وهو الأخ الشقيق. المسألة من 6، الأم 1 والأخ الشقيق، والأخ لأم 1 و4 يأخذ الأخ الشقيق. طيب، مسألة أخرى. أم و ولدي، أسميه لكم مثل ما يسمى في الفرائض، ولدي أم، الأخ الشقيق، الأخ لأم، يسمى ولدي أم لأن لا فرق بين الذكر والأنثى في الميراث، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في البنات وفي بنات الابن والاخوات الشقائق والاخوات الاب اما ولد الام فذكرهم مثل انثاهم. طيب واخ لاب، الام هنا لا السدس لوجود الجمع من الاخوه، ولد الام يكفون لكن معنى واحد ثالث برضه اللي هو الاخ لاب. ولدي الام كم لهم هنا؟ ولدي الأم الواحد يأخذ السدس، وإذا كانوا جمعا أخذوا الثلث، لو كانوا مئة، لو كانوا مئة لا يأخذون إلا الثلث، والباقي للأخ لأب. المسألة من ستة، واحد وثلث الستة اثنين، والأخ لأم يأخذ ثلاثة، البقية الأخ لأب يأخذ البقية. إذن فهمنا الآن، أعيد عليكم الآية مرة أخرى، ممكن تطلعين الآية جزاك الله خير يا بشاير حتى ننتقل للآية التي بعدها. نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، علمنا ذلك سابقا وقلنا أن الأنثيين يأخذن نصيب ذكر واحد سواء كنا بنات أو بنات ابن، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك سواء كانت بنات أو بنات، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يحجب الأم من الثلث إلى السدس الفرع الوارث سواء واحدا أو أكثر، أما الإخوة فلا يحجبون الأم إلا إذا كانوا جمعا أي اثنين فما فوق. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. يعني هذه القسمة لا ينبغي تجاوزها لأنها من الله تبارك وتعالى، إن الله كان عليما حكيما، عليما بمستحقات كل شخص، عليما بشرعه وبخلقه، حكيما في أمره وقضائه وقدره. نأتي إلى الزوجين، ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها مباشرة، يقول المولى جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. نعم الآن توفيت عن زوج، الآن تشاركون معنا مباشرة في الفرائض بمجرد انتهاء المسألة، زوج وأم. نعم وأخ شقيق، يلا هات خلاص انتهت المسألة، هات الفرائض. الأم هنا موجود الفرع الوارث، الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، نعم، والأم لها الثلث صحيح لعدم وجود الفرع الوارث ولا الجمع من الأخوة، والباقي للأخ الشقيق. نعم ما شاء الله تبارك الله. إذن المسألة من ستة، الأم الثلث، عفوا كتبت السدس، إذن المسألة من ستة لأن الثلاثة ليس لها نصف، والنصف ليس له ثلث، لكن الستة لها نصف صحيح ولها ثلث صحيح. الزوج يأخذ ثلاثة والأم تأخذ اثنين والأخ الشقيق يأخذ الباقي وهو واحد. طيب هذا عند عدم وجود الفرع الوارث. طيب عند وجود الفرع الوارث توفيت عن زوج وبنت، بنت ابن، نعم وأب، يلا هات بسرعة خلاص انتهت المسألة. الزوج تقولون له الربع، تمام. البنت جزاكم الله خير، كم تأخذ البنت؟ النصف صح، النصف صح، بنت الابن سريعا، السدس صح تكملة الثلثين، والأب يأخذ كم؟ هذا ما لا تستطيعون الحل. ما شاء الله تبارك الله، أجابت مسائل سدس زائد الباقي، وما توقعت يعني، توقعت تنسون الحل السابق. نعم، المسألة من كم؟ من ستة، لها نصف ولها سدس. نصفها كم؟ ثلاثة. ليش أعطينا الزوج النصف وفيه فرع وارث؟ الله يصلحكم، الزوج له الربع هنا. أنا أجبت مع أول واحدة جابت، أنا خطأ، الزوج ربع لوجود الفرع الوارث اللي هو البنت وبنت الابن، هذول فرع له الربع. ربع الستة ليس لها ربع، إذن لا تصح الستة هنا أن تكون أصل المسألة. ننظر إلى الذي له ربع وله سدس، كم هو؟ 12. نعم 12، ربعها ثلاثة ونصفها ستة وسدسها اثنان. الآن كم؟ ثلاثة وستة تسعة واثنين 11. كم بقي؟ واحد. واحد لمن؟ للأب، ما يصلح. الأب لابد أقل شيء له اثنين اللي هو السدس، ولذا فرضنا له السدس حتى لا يسقطونه الورثة، الورثة لا يسقطونه عن السدس، له اثنان. إذا المسألة بدل ما تكون من 12 تكون من 13، وهذا يسمى العول، يسمى العول. طيب، إذا الزوج مع الفرع الوارث، أعطيكم مسألة ثانية مع الزوج مع الفرع، ولا ناخذ الزوجة؟ الزوجة، الزوجة فرضها الثون مع وجود الفرع الوارث، والربع مع عدم وجود الفرع الوارث، لقوله تبارك وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. طيب، زوجة وأم وأب، هات الميراث. الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. نعم، والأم كم لها؟ كم للأم؟ والأم السدس، لما السدس ما في فرع وارث؟ الثلث. إحدى العمريتين صح. بشائر أجابت الإجابة الصحيحة، فقط ما رأيت إجابة صحيحة غير إجابة بشائر، بارك الله فيها وفي الحاضرين أجمعين. ثلث الباقي، ثلث الباقي، والأب له الباقي. المسألة من أربعة، هذه إحدى العمريات اللي سجلناها قبل قليل، واحد وواحد واثنين. أنا جيت بهذه المسألة لتأكد أنكم لا زلتم على ما ذكرت لكم قبل آنفا. طيب، زوجة وابن وبنت وأم، يلا هات الإجابة. الزوجة كم لها؟ كم للزوجة؟ نعم، الثمن لوجود الفرع الوارث. نعم، سبقت. الثمن لوجود الفرع الوارث اللي هو الابن والبنت. والأم كم لها؟ السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للبنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة من كم؟ طيب، هذا السؤال الأصعب. المسألة من كم؟ من ثمانية ولا من ستة؟ الثمانية خطأ، لأن الثمانية لا يمكن أن يكون لها سدس صحيح. بشار تقول لكم ده ما دام أي مسألة فيها ثمن فهي من 24 على طول بدون ما تترددين. ثمن الـ24 ثلاثة وسدسها أربعة، يبقى 17، 17 يبقى 7 و17 24 للذكر والأنثى. طبعا في انكسار هنا، لكن ما لسنا في مجال الانكسار، ولا ممكن تعديلها بحيث تنقسم عليهم انقساما يعني بأرقام ليس فيها كسر. طيب إذا انتهينا من الزوجية، إذا كان في فرع وارث سواء ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، فالزوج له الربع والزوجة لها الثمن. إذا لم يوجد فرع وارث فإن الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع. إذا انتهينا منها، ننتقل للآية، نهاية الآية هذه في قوله تبارك وتعالى: وإن كان رجلا يورث كلالة أو امرأة، وإن كان هو، طيب أضعت الآية. طيب يقول تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني كان رجل أو كان امرأة، أو كان هو يعني الوارث. الكلالة يعني الذي ليس له أب، ليس له أصول ولا فروع، ويسمى باللهجة العامية مقطوع من شجرة، يعني لا أصل ولا فرع، لا آباء ولا أبناء ولا أولاد، ليس له إلا الإخوة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدوس. نعم، هذه الآية أخ في قراءة ابن مسعود، أو أخت من أم. هذه الآية في الإخوة لأم، الإخوة لأم يرث، إن كان واحد ورث السدس، وإن كانوا أكثر يأخذون الثلث، يتشاركون فيه للذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة لأم حالتهم مستثناة في الفرائض. لما نعطيكم الصفحة بحيث هم لا يرثون مع الأصل الوارث الذكر الأب والجد، ولا يرثون مع الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ابن أو ابن ابن أو بنت ابن، ما يرثون نهائيا، لكنهم يرثون مع من ورثهم وهي الأم، وهذه حالة غريبة في الفرائض، ويرثون كذلك مع وجود الأقوى منهم وهو الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. فإن كانوا واحد اللي هو ولد الأم نسميه أخ لأم، أو نسميه ولد أم لأن الذكر مثل الأنثى، ولد توفي عن ولد أم، وأم وزوجة، معليش الفارة ما تمشي كما نريد، وزوجة وولد أم يعني واحد، وأم وأخ شقيق. يلا هات القسمة، الولد الأم له السدس تقولون صح، والزوجة لها الربع تقولون لعدم وجود الفرع الوارث صح، أساعدكم في هذه وأترك لكم الأصعب، أختار الأسهل وأترك لكم الأصعب. طيب عندنا الأم كم تأخذ؟ تقولون الأخ الشقيق له الباقي وريحنا يا شيخ، لكن الأم تأخذ السدس، ما شاء الله يا مشاهير. ليش؟ لوجود الجمع من الإخوة، هذا وهذا الاثنين هذولا، هذا الجمع من الإخوة، حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وإن كان هذا أخ لأم وإن كان هذا أخ شقيق. المسألة من 6 ولا من 8 ولا من 12 ولا من 24؟ من 12، الوقت يفوت علينا ويمشي سريعا. سدسها 2 وسدسها 2 وربعها 3، تمام ماشي صح. 7 و5 للأخ الشقيق، انظروا كيف أخ الشقيق حاز أكثر المال. طيب لو عندنا هنا ولدي أم من ولدي 2، وش اللي تغير؟ والتغير هنا يأخذ الثلث بدل السدس، والباقي مثل ما هو عليه المسألة من 12 ثلثها كم؟ ثلث ال 12 أربعة، والأم تأخذ السدس اثنين تأخذ اثنين، والربع ثلاثة، ثلاثة واثنين خمسة، وأربعة تسعة، والأخ الشقيق يروح عليه اثنين من نصيبه، أخذها ولد الأم ويبقى له ثلاثة. الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طيب إذا انتهينا الآن من الإخوة لأم ولد الأم، وذكرت لكم ولدي أم، هنا أم حمزة، ولدي أم، لقوله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ها، فلكل واحد منهما سدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا نص الآية، نص الآية. طيب نأتي للآية الأخيرة، أعطينا الآية الأخيرة في سورة النساء، أعطينا الآية في الأخيرة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ما له ولد ولا له والد، هو كلالة كذلك، وله أخت. هنا الأخت غير الأخت هناك، هناك الأخت من أم، وهنا الأخت الشقيقة، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. نعم، كما هي تأخذ من ميراثه، هو يأخذ من ميراثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت الأختين اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. تعالوا إلى ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة، يعني هم لا يرثون بوجود الفرع، وجود الأصل الأب والجد، ما يرثون نهائيا، يحجبونهم. طيب متى يرثون؟ يرثون إذا لم يوجد الأصل الوارث الأب والجد، وغير موجود الفرع الوارث الذكر. طيب أقول لكم بعد في الأخير، الفرع الوارث إذا كان موجود، إذا كان موجود ذكر حجبهم بالكلية، وإن كانت أنثى فلهم معها إما الباقي إن كان ذكر، وإما عصبة مع الغير إن كانوا إناث. تعالوا بالمسائل، بالمثال يتضح المقال. طيب، توفي عن أخ شقيق وأخت شقيق. نعم، الأخ الشقيق الميراث لهم كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة من ثلاثة، عدد الرؤوس، الأخ اثنين، واحدة الأخت الشقيقة. طيب لو كانت أختين شقيقتين، المسألة من أربعة، اثنين، واحد، واحد. طيب لو كان هنا أخ لأب أو أخت لأب أو أخت لأب، ما تتغير في المسألة، لأن الأخ الشقيق هذا أقوى من الأخ لأب، فيحجبه، يحجب الاثنين. طيب لو هنا أخ لأب وأخت لأب، نفس المسألة، ما في أخ شقيق، هنا أخ لأب وأخت لأب، نفس المسألة ما تغيرت. طيب لو كان عندنا خمسة إخوة أشقاء، والله الكتابة تأخذ وقتا أطول، أشقاء، المسألة من كم؟ بس خمسة أخوة أشقاء، من كم يا بشاير المسألة؟ نعم، خمسة إخوة أشقاء، المسألة من خمسة، نعم صح، خمسة لكل واحد، واحد. طيب لو عندنا أختين شقيقتين وأخ لأب، نعم، الأختين الشقيقتين لهم الثلثين مثل البنات تماما، والباقي الأخ لأب. المسألة من ثلاثة، واحد اثنين، آسف، واحد. طيب لو عندنا أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة هنا أخت شقيقة واحدة تأخذ النصف مثل البنت مع بنت الابن، وهذه تأخذ السدس مثلا من ستة، ثلاثة، واحد، والباقي شوف لا عم ولا. طيب لو عندنا بنت أخت شقيقة أخ لأب، البنت كم تأخذ؟ النصف. والأخت الشقيقة كم تأخذ؟ كم تأخذ يا بشاير؟ يا بشاير قد أذن للعشاء، جزاكم الله خير. المحاضرة الجاية نبغى ناخذ المناسخات ولا الغرقة ولا هدمة؟ نعم، لا يا بشاير، جزاك الله خير، تأخذ الأخت الشقيقة الباقي وتحجب الأخ لأب. اسمعنا، الأخت الشقيقة والأخت لأب، أخت الشقيقة والأخت مع البنت أو بنت الابن تصبح عصبة مع الغير، يعني كأنها ذكر، كأنها ذكر. هنا لو كان أخ شقيق يحجب الأخ لأب لأنه أقوى منه، فالبنت هنا المسألة من اثنين، البنت تأخذ واحد والأخت الشقيقة تأخذ واحد، والأخ لأب ينحجب لأن الأخت الشقيقة أقوى منه من ناحية التعصيب. التعصيب إذا الإخوة الأشقاء وإخوة لأب لا يخلو أن يكونون أشقاء فقط، فإن كانوا ذكورا كان قسمة المال على رؤوسهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت أخوات شقائق فيأخذن الثلثين، وإن كان فيه أخت لأب أو أكثر من أخت لأب يأخذون لا يأخذون شيئا، لأن الأخوات الشقائق حجبناهم. وإن كانت أخت شقيقة واحدة فإن الأخوات لأب سواء كانت واحدة أو أكثر يأخذون السدس تكملات الثلثين. وإن كان المسألة فيها بنت أو بنت ابن فإن الأخت الشقيقة والأخت لأب ينقلبان إلى ذكر ويأخذن الباقي تعصيبا. تعصيبا. طيب نرجع إلى الحديث، الآن انتهينا من ثلاث آيات، بقينا في الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. توفي المتوفي، الميت توفي عن الزوجة، ساعدوني في الحل، ساعدوني في الحل. والله يا حسينة هذه يبغى لها فصل دراسي يا بنتي، الله يحفظك ويرعاك. نحن اليوم بس في مراجعة سهلة، كان المفروض لا تأخذ أكثر من ربع ساعة، أخذنا الساعة تقريبا، فكيف توريث ذوي الأرحام؟ توريث ذوي الأرحام والغرقى والهدمة، والله الغرقى والهدمة يأخذ مثل هذا الوقت الذي أخذناه، والحمل كذلك، والمناسخات. فالمسألة ليست قراءة كتاب فقط، إنما هي حل مسائل وتفهيم للوضع. فأنا أقول تحتاج إلى وقت طويل وإلى أشهر، أنا لا أستطيع أكثر. ما أستطيع أكثر من لقاء في الأسبوع لأن عندي دروس أخرى. فأنا أنصحكن اخترن مسألة هي أصعب المسائل عندكن، مثلا الغرق أو الهدمة أو المناسخات أو توريث الحمل، ها، أو قسمة المسائل، المسألة المهمة عندكن، ونخصص لها الأسبوع المقبل. يعني اتفقنا، جعلنا، ما هو اتفاق اليوم، اتفقنا بينكن أنتن، وأم حمزة تبلغني بالمطلوب، لأن هذا منهج، هذا يحتاج إلى وقت. نحن بس في المراجعة، نحن في المراجعة فقط يعني استغرقنا هذا الوقت، فكيف لو أخذنا الدروس؟ يا أم حمزة أنت تعرفين أن يوم السبت عندي درس حقكم الفقه، ويوم الأحد عندي درس في البلد في جامع الهادي، ويوم الثلاثاء عندي درس في الجاليات، ويوم الأربعاء عندي درس في المسجد لعمدة الأحكام. فاتفقنا، أنا اقتراحي عليكم اتفقنا على موضوع هو الأهم، لأن الوقت المفروض المنهج هذا نأخذه في ترم كامل. على كل، لا تستعجلنا، تدرسنا الموضوع، أعطيكم مسألة الآن تدرس الموضوع ثم بلغوني بما تريدون، وأنا في الخدمة مثل ما ذكرت لكم. لكن الوقت ضيق، والمنهج ليس بالسهل. نحن كنا ندرس جزء من في الثانوية في تحفيظ القرآن، ندرس جزء من الفرائض، يعني هذا الذي ذكرت لكم ندرسه في الفصل كامل، فكيف بغيره؟ توفي عن زوج، نبغى ناخذ الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، زوجة وأم، نعم، وبنت. نقسم المسألة هنا، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف. المسألة من 24، قلنا دائما الثمن، المسألة فيها ثمن أصلها 24، ثلثها 3 وسدسها 4 ونصفها 12، 16 و3 9، يبقى 5. الخمسة من يأخذها؟ لو وجد هنا أب أخذها مع السدس زائد الباقي، وهي سدس، السدس 24 4، معناتها لو وضعنا أب هنا فإنه هو أولى رجل ذكر. لا، البنت ليست، لا، الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فقط العصبة مع الغير اللي هو التي هي الأخت الشقيقة والأخت لأب مع البنت أو بنت الابن، أما غيرها فالإناث لا يرثون بالعصبة. طيب، إلا إذا شاركوا، مثلا أخ شقيق ومعه أخته للذكر مثل حظ الاثنين، عصبة بالغير. طيب، لو هنا أب أخذ الباقي، دائما إذا موجود الثمن مثلا من 24، إلا لو توفي مثلا عن زوجة وابن، يعني ما فيها فروض غير أي فرض مع الثمن، المسألة من 24، لكن لو كان هناك زوجة وابن فإن المسألة من 8، الزوجة تأخذ 1 والابن يأخذ الباقي، لكن إذا كان في أكثر من فرض فالمسألة من 24. لو وضعنا هنا أب فإنه يأخذ 5، لو جد يأخذ 5، لو كان هنا ابن ما هو ابن، لو ابن شارك البنت في النصف، لكن لا، لو كان في ابن فإنه يأخذ الباقي. لو هذول ما موجودين، موجود أخ شقيق يأخذ الباقي، أخ لأب يأخذ الباقي، عم شقيق، عم لأب، ابن عم يأخذ الباقي. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. على كل، نعيد مرة أخرى بارك الله فيكن ونفعكن بما تتعلمنا اليوم، بس مقدمة واخذنا في هذا الوقت، ويبدو ولا تزعلون علي، لكن هذه بيان الحقيقة حقيقة، مستواكم في الفرائض لا تقولوا ليش ما تشجعنا يا شيخ، لا انتم امام اختبار، لو انكم تدرسون معي اول كان اشجعكم اقول لكم ممتازين، لا لابد تعلمنا الاصول الفرائض اولا، اللي هو النصف لمن والسدس وكذا، اللي هي الفروض، الفروض تتعلمنا، الفروض تتعلمنا، العصبات تتعلمنا، الحجب باب الحجب تتعلمنا، التأصيل ثم بعد ذلك ممكن ندخل في المناسخات، ندخل في الخنث المشكل، الحمل. نعم طيب، محددين لكم 9 مسائل ترسلونها في الواتس، وأنا أشرحها في اللقاء القادم، أشرح لكم المسائل إذا كان أشرحها لكم، ارسلوا لي 9 المسائل بإذن الله، وأنا إيه 9 مسائل معقولة نأخذها في لقاء مثل هذا، خلاص الله يوفقنا وياكم ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.